فيرضى بقضاء الله هذا ما قضى الله عليه من طاعته وترك معصيته، لأن الله يحب هذا ويرضاه جل وعلا، وهذا لا نزاع فيه، بل هذا بإجماع أهل العلم أن الرضا بهذا واجب، الرضا بما أمر الله به، والرضا بترك ما نهى الله عنه، والرضا بكل ما شرع الله لعباده، الرضا به ومحبته، فهذا الرضا به قضاء وقدرا، والرضا به شرعا ودينا كله مطلوب، لأن الرضا كما مر في كلام شيخ الإسلام رحمه الله منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. أما الصبر فواجب في كل حال، الصبر واجب على العبد في كل حال، فإذا أصيب بشيء من المقادير غير الملائمة فالواجب عليه الصبر، هذا واجب إذا لم يأتي به عوقب. وقد مر أن الصبر على 3 أركان يقوم، وهي أن القلب ينبغي عليه أن يحبس، لأن الصبر في اللغة حبس ومنع، أن يحبس القلب عن الاعتراض على المقدور بالقلب باطلا، فالعبد ينبغي عليه أن يحبس قلبه وأن يمنعه عن الاعتراض على هذا المقدور الذي أصيب به بقلبه باطلا، وأن يحبس اللسان عن الاعتراض على المقدور باللسان ظاهرا، وأن يحبس الجوارح عن الإتيان بشيء يغضب الله تبارك وتعالى كلطم الخدود ونتف الشعور وشق الجيوب وما أمثل من هذه الأمور. فمن أتى بهذه الأركان 3 فقد أتى بأركان الصبر فعد صابر، هذا الصبر واجب. أما الرضا فقد تنازع فيه أهل العلم، والصواب كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن من الرضا ما هو واجب، كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أن ترضى عن ربك تبارك وتعالى في قضائه وقدره، وأن ترضى عن ربك تبارك وتعالى في شرعه ودينه، فكل هذا مطلوب. وأما أن يرضى العبد عن المصيبة التي يصيبه الله تبارك وتعالى بها فهذا ليس بواجب على العبد. فإذا قال نفاة القدر إنه يلزم أن ترضوا بالمعاصي، قلنا لا، لا نرضى بالمعاصي وإن كانت بقدر، فالمعاصي قدرها الله ولكن لا نرضى بها، لا نرضى بما أحب لنا وبما شرع الله لنا من طاعته وترك معصيته، نرضى بذلك ونحبه ونصبر عليه، أما ما نهى الله عنه فلا نرضى به، وإن كان ربنا له الحكمة في ذلك يعني في التقدير، لكن لا نرضى به من جهة فعله ومن جهة من فعله، فهذا جواب أهل السنة. وهناك جواب ثاني ذكره المؤلف رحمه الله يعني شيخ الإسلام، وهو أن الراضي بها من جهة أن الله قضاها وقدرها سبحانه وله الحكمة البالغة فنرضى به من حيث فعل الله وقضاء الله له وتقديره لأنه حكيم عليم، ولا نرضى به من جهة فعل المخلوقين فإنه شر عليهم ومعصية منهم وضرر عليه. والوجه الثالث أن نرضى به مضافا إلى الله، فكونه قضى هذا وقدره وسبق به علمه في وجوده نرضى به من جهة الله، ولا نرضى به من جهة فعل المخلوق وكسب المخلوق. وهذا الوجه الثالث يقرب من الوجه الثاني وله صلة به، فإن المعنى متقارب، فإن الرضا به من جهة الله فعلا وقضاء أو من جهة الله نسبة وإضافة إليه متقاربا، فنرضى به من حيث أن الله قدره وهو الحكيم العليم، قدر هذه المعاصي وما يقع من الكفر كله قدره لحكمة بالغة ليتميز الصالح من الطالح والطيب من الخبيث، وليظهر فضله على أوليائه وعدله في أعدائه، فنرضى به تقديرا وقضاء، ونرضى به منسوبا إلى الله ومضافا إليه لأنه الحكيم العليم، ولا نرضى به من جهة المخلوق إذا عصى وكفر لا نرضى عنه بذلك، بل نقيم عليه حدود الله. وهذه الوجوه الثلاثة بها ينفصل المؤمن وأهل السنة من القدرية النفاة الذين قالوا إنكم إذا آمنتم بالقدر لزمكم الرضا بالمعاصي، وهذا باطل لا يلزمنا، وهذا من أنهم لم يفرقوا بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية كما مر. قالوا أعني أهل السنة لا يلزمنا إذا آمنا بالقدر أن نرضى بالمعاصي، نحن نؤمن بقضاء الله وقدره ولا يلزمنا أن نرضى بالمعاصي من أهلها ولا بالكفر من أهله، ولكننا نعلم أن ربنا حكيم عليم وأنه قدرها لحكمة بالغة وقضاها لحكمة بالغة، فنرضى بها من جهة قضائه وتقديره وفعله، ولا نرضى بها من جهة فعل المخلوق وتناول المخلوق وكسب المخلوق. وقد مر أن هذا إنما يدخل في المشيئة التي آتاها الله تبارك وتعالى العبد، وهي تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. فالذي يكفر هو الذي اختار الكفر، لو أجبره الله تبارك وتعالى على الكفر ثم عذبه فهذا ظلم والله منزه عنه. فإذا هذا الذي كفر إنما كفر ببلكة، كفر باختياره، كفر بمشيئته التي هي تحت مشيئة الله جل وعلا. وإذا فهذا هو ما يسمى بالإرادة الكونية القدرية، أن الله يأذن بوقوع ما لا يرضاه في كون. فالله لا يحب الكفر ولا الفسوق ولا العصيان ولا يرضى ذلك سبحانه وتعالى ولا يحبه، ومع ذلك فهو يقع في كون. أيقع في كون الله قهرا؟ أيقع في كون الله تبارك وتعالى رغما أم أنه يقع بمشيئة الله تبارك وتعالى؟ بل يقع بمشيئته وخلقه، فكل شيء إنما هو من خلق الله تبارك وتعالى. وأما العبد فله كسبه، فللعبد كسبه الذي يحاسب عليه، والله عز وجل خالق كل عامل وما عمل. فإذا هذا من الحكمة، لأن الله خلق الإنسان ليختبره ليبتليه من أجل أن يكلفه وأن ينظر ما يأتي منه، وهو يعلمه، يعلم ذلك أزلا وقبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتب ذلك في اللوح المحفوظ. ثم خلق الله السماوات، الله تبارك وتعالى الناس، وخلق الله تبارك وتعالى الجن، والإنس والجن مكلفان. ثم أتت الشرائع، فمن الناس من يؤمن ومن الناس من يكفر، فالذي يؤمن إنما يؤمن بملكه، والذي يكفر يكفر باختياره، لا يجبره الله على الكفر، وكذلك الذي تتأتى منه المعصية. وقرب ذلك للذهن بما يتعلق بالذي يحتج بالقدر على معصية، يعني الذي يقع في الفاحشة ثم يحتج بالقدر، يقول هذا مكتوب عليه. صحيح أنه مكتوب عليه، ولكنه وقع في أمر كبير، وهو أنه جعل الكتابة جبرا. فهذا في عقيدته أنه مجبور، مجبور على المعصية. المجبور على المعصية إذا عوقب عليها كان عقابه ظلما. بل إن الله تبارك وتعالى بين لنا أن الإنسان لو كفر بالله وهو مكره فإن الله لا يحاسبه، فكيف يكرهه الله على الكفر ثم يحاسبه؟ إن الله تبارك وتعالى هو أعدل العادلين سبحانه وتعالى. فالله عز وجل كلف الأناسي وكلف الجن، كلف الثقلين، ثم ينظر الله ما يأتي منهم في عالم الشهود، وهو يعلمه قبل خلقهم، يعلم ذلك أزلا، ولكنه لا يحاسبهم على علمه فيهم، وإنما يحاسبهم على ما كسبت أيديهم. الله عز وجل لا يحاسب الخلق على علمه فيهم، ويعلم أن هذا سيأتي منه الكفر، فكتب ما سيأتي منه مما يتعلق باختيار العبد من غير أن يجبره عليه، ولكن العلم لا يتخلف. فالله يعلم أنه سيختار الكفر فكتب عنده، وكتب ما يترتب على ذلك، فكان ما به لا شيء. الإنسان عنده قدر هو مختار فيه، هناك أمور هو مجبر عليه. فهنالك جزء هو مسير فيه لا يستطيع له دفعا، لم يختر أحد أبويه ولا الزمان الذي ولد فيه ولا المكان الذي يربى فيه ولا البيئة التي ينشأ فيها، لم يختر أحد لنفسه طولا ولا عرضا ولا لولا بشرة ولا ما أشبه، هذه الأمور كلها لا يحاسب الله عليه. هل يحاسب الله تبارك وتعالى الإنسان على أنه ولد في القرن العشرين؟ يقول لما خلقت في القرن العشرين؟ هل يحاسبه على أنه ولد في بلد كذا أو في بيئة كذا أو لفلان وفلانة؟ هذا كله لا حساب عليه، وإنما يحاسبه على اختياراته هو. ولا يظلم ربك أحدا، فنحن نؤمن بقدر الله ونعلم أن ما قدره وقضاه هو الحكمة، وأن قضاءه وقدره مؤسسان على الحكمة، لا يأتي منه إلا الحكمة في قضائه وقدره وفي دينه وشرعه، هو الحكيم بل هو أحكم الحاكمين جل وعلا في الحكم والحكمة سبحانه وتعالى. إذن هذا نرضى به، والإنسان مسؤول عن اختياراته، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وهذا تهديد ولكن هو وصف للحال، أن الإنسان له أن يؤمن وله أن يكفر، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا ليس على سبيل الإباحة وإنما على سبيل التهديد، من أراد أن يكفر فليكفر، ولكن ولا يرضى لعباده الكفر، فالكفر لا يرضاه الله تبارك وتعالى ولكنه واقع في كون، فهل نرضى به؟ لا نرضى إلا بما رضي به الله، والله لا يرضى عن الكفر فلا نرضى، وكذلك الفسوق والعصيان كل ذلك لا يحبه الله ولا يرضاه. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: هذه الوجوه الثلاثة بها ينفصل المؤمن وأهل السنة من القدرية النفاة الذين قالوا إنكم إذا آمنتم بالقدر لزمكم الرضا بالمعاصي، هذا باطل لا يلزمنا، فنؤمن بقضاء الله وقدره ولا يلزمنا أن نرضى بالمعاصي من أهلها ولا بالكفر من أهله، ولكننا نعلم أن ربنا حكيم عليم وأنه قدرها لحكمة بالغة وقضاها لحكمة بالغة، فنرضى بها من جهة قضائه وتقديره وفعله، ولا نرضى بها من جهة المخلوق وتناول المخلوق وكسب المخلوق. سئل: تضعيف المؤلف للجواب الثاني وقوله وفي هذا الجواب ضعف قد بيناه في غير هذا الموضع، أجاب الشيخ ابن باز رحمه الله: الضعف ليس بواضح لأنه صحيح، يعني هذا الجواب الثاني، لأن كونه إنما هو قضاء من الله نرضى بأنه قضى هذا سبحانه وقدره لأنه الحكيم العليم ولا نعترض عليه، لكن الأول أظهر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: المقصود هنا أن مشايخ الصوفية وغيرهم من العلماء قد بينوا أن من الرضا ما يكون جائزا ومنه ما لا يكون جائزا، فضلا عن كونه مستحبا أو من صفات المقربين، وأن أبا القاسم ذكر في الرسالة ذلك أيضا. فإن قيل: هذا الذي ذكرتموه أمر بين واضح، فمن أين غلط من قال الرضا ألا تسأل الله الجنة ولا تستعيذه من النار، وغلط من يستحسن مثل هذا الكلام كائنا من كان؟ قيل، يعني إن قيل هذا قيل: غلطوا في ذلك لأنهم رأوا أن الراضية بأمر لا يطلب غير ذلك الأمر، فالعبد إذا كان في حال من الأحوال فمن رضاه ألا يطلب غير تلك الحال، ثم إنهم رأوا أن أقصى المطالب الجنة وأقصى المكاره النار، فقالوا: ينبغي ألا يطلب شيئا ولو أنه الجنة، ولا يكره شيئا ولو أنه النار. هذا وجه غلطهم، ودخل الضلال عليهم من وجهين: أحدهما ظنهم أن الرضا بكل ما يكون أمر يحبه الله ويرضاه، وأن هذا من أعظم طرق أولياء الله، فجعلوا الرضا بكل حادث وكائن أو بكل حال يكون فيها العبد، جعلوه طريقا إلى الله، فضلوا ضلالا مبينا. والطريق إلى الله إنما هي أن ترضيه بأن تفعل ما يحبه ويرضاه، لا أن ترضى بكل ما يحدث ويكون، فإنه هو لم يأمرك بذلك ولا رضيه لك ولا أحبه، بل هو سبحانه يكره ويسخط ويبغض على أعيان أو أفعال موجودة لا يحصيها إلا هو. وولاية الله موافقته بأن تحب ما يحب وتبغض ما يبغض وتكره ما يكره وتسخط ما يسخط وتوالي من يوالي وتعادي من يعادي. فإذا كنت تحب وترضى ما يسخطه ويكرهه كنت عدوه لا وليه. وكان كل ذنب نال من رضي ما أسخط الله قد نالك. فتدبر هذا، فإنه تنبيه على أصل عظيم ضل فيه من طوائف النساك والصوفية والعباد والعامة من لا يحصيهم إلا الله. تأمل في قوله والعامة، لأنهم ضلوا في هذه البابة ضلالا بعيدا، فكثير منهم ممن ينتمي إلى التصوف ولا يعرف التصوف أصلا، ولكنه يقول إنه ينتمي إلى الطريق، يحضر الزردات ويعب من المشارب ويملأ البطن من المآكل ويدور على الأضرحة وما أشبه من الموالد وغيرها، ولا يعرف شيئا عن حقيقة الأمر، ولكن عنده بيقين أن الرضا أن يرضى عن الكفر وعن الفسوق وعن العصيان، لأن الله يرضى عنه، لأنهم يقفون عند حدود الإرادة الكونية القدرية، وأن ما خلقه الله فهذا مراده ومراده محبوب له، فالكون كله مراده ومراده محبوب له، وإذن فالكفر محبوب له والفسوق محبوب له والعصيان محبوب له، فلا يبغضون كافرا ولا فاسقا ولا عاصيا ولا زنديقا ولا ملحدا، ويقولون هذا كل خلق الله ونحن نرضى بما رضي به الله، فأين رضي الله عن هذا؟ فالشيخ رحمه الله إنما يعالج واقعا، لكن كثيرا من الناس لا يمارس هذا الواقع، لا يعرفه، لا يعيش بين الناس من أجل أن يعرف ما هم عليه، وإلا فكيف يعالجهم؟ الوجه الثاني من الذين دخل الضلال عليهم منهما أنهم لم يفرقوا بين الدعاء الذي أمروا به أمر إيجاب وأمر استحباب وبين الدعاء الذي نهوا عنه أو لم يؤمروا به ولم ينهوا عنه، فإن دعاء العبد لربه ومسألته إياه ثلاثة أنواع: دعاء العبد ربه ومسألته إياه ثلاثة أنواع. نوع أمر به العبد، إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب، كقوله اهدنا الصراط المستقيم، وكدعائه في آخر الصلاة كالدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به أصحابه، فقال إذا قعد أحدكم في التشهد فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. أخرجه مسلم. فهذا دعاء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يدعوا به في آخر صلاتهم، وقد اتفقت الأمة على أنه مشروع يحبه الله ورسوله ويرضاه، وتنازعوا في وجوبه فأوجبه طاووس وطائفة، وهو قول في مذهب أحمد، وهو ما اختاره العلامة الألباني رحمه الله كما في صفة الصلاة. قال شيخ الإسلام والأكثرون قالوا هو مستحب، أي ليس بواجب، لأن الواجب في الصلاة إذا تركه العبد وهو يعلم فصلاته باطلة، وهذا ما ذهب إليه طاووس، فإن ولدا له صلى ركعتين فقال له استعذت بالله من كذا وذكر الأربع، قال لا، قال أعد الصلاة، فهذا واجب، هو يرى أنه واجب في الصلاة. الواجب الذي في الصلاة سوى الواجب الذي للصلاة، فترك الواجب الذي في الصلاة يبطل الصلاة، وأما ترك الواجب الذي للصلاة فإن المرء يأثم بتركه والصلاة صحيحة، كتسوية الصفوف، تسوية الصفوف واجب للصلاة وليست بواجب في الصلاة ذاتها. وأما هذا الدعاء فقال كثير من أهل العلم، وهو قول في مذهب أحمد قالوا إنه واجب في الصلاة، فمن تركه بطلت صلاته. وأما الذين قالوا هو مستحب فإن تركه حينئذ لا يترتب عليه بطلان الصلاة. قال شيخ الإسلام: وكذلك الأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها أو يعلم أصحابه أن يدعو بها لا تخرج عن أن تكون واجبة أو مستحب، وكل واحد من الواجب والمستحب فالله يحبه ويرضاه، ومن فعله رضي الله عنه وأرضاه، فهل يكون من الرضا ترك ما يحبه ويرضاه؟ فهذا هو النوع الأول من أنواع الدعاء، دعاء العبد ربه. نوع من الدعاء ينهى عنه كالاعتداء في الدعاء، كأن يسأل الرجل ما لا يصلح له مما هو من خصائص الأنبياء وليس هو بنبي، وربما هو من خصائص الرب جل وعلا، كأن يسأل لنفسه الوسيلة التي لا تصلح إلا لعبد من عباده، أو يسأل الله أن يجعله أفضل من أولياء الله حتى يكون أفضل من أبي بكر وعمر، أو يسأل الله أن يجعله بكل شيء عليم أو على كل شيء قدير، أو يرفع عنه كل حجاب يمنعه من مطالعة الغيوب وأمثال ذلك، أو مثل من يدعوه ظانا أنه محتاج إلى عباده وأنهم يبلغون ضره ونفعه فيطلب منه ذلك الفعل، ويذكر أنه إذا لم يفعل حصل له ضير من الخلق. فهذا ونحوه جهل بالله واعتداء في الدعاء، وإن وقع في نحو ذلك طائفة من الشيوخ من المتقدمين ومن المتأخرين، حتى إن بعضهم جعلوا من كراماته أنه سأل الله إذا أدخله النار أن يبارك في جسده حتى يملأ النار ولا يدخل النار أحد، امتلأت به وجعلوا ذلك من كراماته، فهذا كبش النار جعله الله فداء لأهل النار. فأمثال هذا من الدعاء إنما هو اعتداء فيه، وكأن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، فأظن أن الله قد يفعل الشيء مختارا وقد يفعله مكرها كالملوك، فيقول اغفر لي إن شئت. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، أخرجاه في الصحيحين. ومثل أن يقصد السجع في الدعاء ويتشهق ويتشدق وأمثال ذلك. قال الشيخ معلقا: الظاهر أن هذه من باب البكاء والتشدق في ذلك. فقيل له: السجع في الدعاء مكروه؟ قال: يتحرى السجع في الدعاء على قوافي، أما إذا جاء من غير قصد فلا بأس، يعني المكروه أن يتحرى السجع في الدعاء على قوافي، أما إذا جاء من غير قصد فلا بأس، أما كونه يتحراه ويتكلف أو يتكلف الشهيق في دعائه وهو ليس بصحيح، ليس عن بكاء ولا عن خشية ونحو ذلك، فهذا هو الذي لا يجوز. قيل: والتباكي؟ قال: يحرص على أسباب البكاء في صلاته، ولكن لا يتظاهر بشيء ليس صحيح أو يتكلف بما يشغله عن الخشوع في الدعاء والانكسار واستحضار قلبه بين يدي ربه، فيكون همه هذا، وليس السجعات وشهيق بدون حقيقة. قال شيخ الإسلام: في هذه الأدعية ونحوها منهي عنه، ومن الدعاء ما هو مباح، هذا هو القسم الثالث، ما هو مباح كطلب الفضول التي لا معصية فيها. قال الشيخ معلقا: مقصوده من هذا رحمه الله كما تقدم أن الواجب على العبد أن يحب ما أحبه الله وأن يكره ما يكرهه الله، هذا هو المقصود. فما أحبه الله أحبه العبد وطلبه ورضي به، وما كرهه الله كرهه العبد، وليس المعول على الوجود وكون الرب أوجده، لا، فقد يوجد في الكون ما لا يحبه الله ولا يرضاه، قد يوجد المعاصي لحكمة بالغة ويوجد أشياء تضر العبد، لكن يجب عليه أن يحب ما أحبه الله. إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب المحسنين، فيحب العدل، يحب الإحسان ويحب ما أحبه الله من طاعته والإحسان إلى عباده والعدل فيهم ونحو ذلك، ويكره ما كرهه الله من الظلم والفسق وإظهار المعاصي والبدع ونحو ذلك. وهكذا في الدعاء يدعو بما أحبه الله، يسأل الله الجنة ويتعوذ به من النار، يسأل الله الرزق الحلال والزوجة الصالحة والذرية الطيبة، ويدعو بالدعوات التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يدعو بدعوات منكرة كأن يقول اللهم أعطني فوق درجة الصديق أو فوق درجة الأنبياء، اللهم علمني الغيب كله حتى أعلم الغيب، اللهم يسر لي شرب الخمر، اللهم يسأل الله أن يعينه على الزنا، فهذا كله اعتداء وظلم في دعاء، نسأل الله العافية. أو أن يدعو الله أن ييسر له قطيعة الرحم أو عقوق الوالدين، أو أن يستعين بالله على ما حرم الله، فهذا من الاعتداء في الدعاء. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته في الدنيا، أو تدخر له في الآخرة، أو يصرف عنه من الشر بمثل ما دعا. قيل يا رسول الله إذا نكثر؟ قال الله أكثر. يعني أنت ستعود بالخير إذا دعوت، لابد أن تعود بالخير بإحدى ثلاث: إما أن تعجل لك الدعوة في الدنيا، وإلا فإن الله تبارك وتعالى يدخر لك في الآخرة مثل ما دعوت من الخير، أو أن يصرف عنك من الشر بمثل ما دعوت، فأنت عائد لا محالة بالخير، ولا تعود يداك صفرا. فإن الله يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. لذلك قال الصحابة لما علموا ذلك: إذا نكثر؟ قال الله أكثر. الدعاء ليس فيه إثم وليس فيه معصية ولا قطيعة رحم، فهو حري بالإجابة. أما إذا كان فيه اعتداء كما قال شيخ الإسلام في كون الدعاء في نفسه حراما أو يتضمن طلب حرام، فهذا هو القول المنكر. ومثل الذي يأتي بدعاء منكر كأن يقول اللهم إني أسألك بجاه فلان أو بحق فلان أو بحقي عليه أو ما أشبه، هذا أيضا اعتداء في الدعاء. بل يقول أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك المثلى، اللهم إني أسألك بإيماني بك ومحبتي لك، هذا توسل بما أحبه الله عز وجل. إذا قال وأصلح لي في ذريتي، بعض أهل العلم ينكر أن يقول كل ذريتي، فقال الشيخ رحمه الله هذا دعاء طيب، وأصلح لي في ذريتي، وهذا دعا به إبراهيم، يعني اجعل لي صلاحا في ذريتي، ما قال من ذريتي، وإنما أطلق الذرية ولم يقيد، فقال اجعل لي صلاحا في ذريتي وأصلح لي في ذريتي. هناك وجه شبه بين الخلق والأمر، قال الخلق يشمل الشر والخير، أما الأمر فلا يكون إلا خير، خلق الطاعة والمعصية وخلق الكافر والمسلم. ربما تعترض فتقول والأمر أيضا يكون فيه الخير والشر، هذا بالنسبة للمأمور، أما في نفسي فلا يكون إلا خير. وهنا المبحث الذي يبحث في باب القدر وهو الشر، هل خلق الله تبارك وتعالى الشر؟ فيقال خلقه ويقال لم يخلق، كيف؟ أما الشر المطلق فإن الله لم يخلق شرا مطلقا، لأنه ليس هنالك شر مطلق، كما قال الشاعر مصائب قوم عند قوم فوائده، يعني إذا مات إنسان والموت مصيبة كما بين ذلك ربنا في الكتاب نصا: فأصابتكم مصيبة الموت. فإذا أصاب الناس مصيبة بموت عزيز لديهم فهذه مصيبة عليهم هم، الورثة أيضا يصيبهم خير فيتحصل كل على نصيبه، أليس هذا بخير؟ بلى. شيء آخر يترتب على هذه المصيبة، قد يصنع طعام ويأكله

وكلا الأمرين غير محمود ولا مأمور به ولا طريق إلى الله، بل طريقها طريق المفرطين الذين فعلوا هذه الأمور المحتاجة إليها على غير وجه العبادة والقربة إلى الله، وطريق المعتدين الذين تركوا هذه الأفعال، بل المشروع أن تفعل بنية التقرب إلى الله وأن يشكر الله. ها هنا تذكر تلك القاعدة، وهي أن الموفقين تتحول عاداتهم إلى عبادات، وأن المخذولين تتحول عباداتهم إلى عادات. الموفقون تتحول عاداتهم إلى عبادات. الناس كلهم يأكلون ويشربون ويتناكحون إلى غير ذلك من هذه الأمور كالنوم وما أشبه، فهذه كلها من لوازم الكائن الإنساني، يأكل ويشرب وينام ويتناكحون ويتناسلون إلى غير ذلك مما به وجود هذا الجنس، ولكنهم لا يفعلون ذلك على سبيل العبادة والقربة. والتركيز على ذلك حتى في الوعظ والإرشاد من أهم المهمات. يعني إذا حضرت عقدا فقل ينبغي على العاقد والمعقود عليها أن يستحضر نية صالحة فيما يأتيان، فإن في الزواج نية مركبة، أن الإنسان يأتي بسنة الله في خلقه، ومن كل شيء خلقنا زوجين، فجعل مبنى الحياة على الزوجية لأن له الأحدية المطلقة سبحانه وتعالى، فجعل الله تبارك وتعالى مبنى الوجود الإنساني على هذه المسألة، فهذا أمر مما جعله الله من سنة هذا الكون، فينوي موافقة هذه نية صالحة، وينوي موافقة النبي صلى الله عليه وسلم فيما دعا إليه تزاوج، هذه نية شرعية أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، تناكحوا تناسلوا إلى غير ذلك مما أمر به وأرشد إليه. وينوي أن يحصل في بيته امرأة صالحة يعفها ويعف بها وتقوم على خدمته لخدمة دينه والقيام على أمره، وينوي تحصيل الذرية الصالحة. هذه كلها نيات مركبة في نية الزواج، وإلا فإن الحيوانات تتناسل في الطرقات وفي الزرائب وفي غير ذلك، وكذلك الأناسية يتناسلون، الكفار يتناسلون، ولا نية لهم في ذلك إلا أن يحصلوا ما يحصلون من الشهوات وما أشبه. وأما أن تعف بها وتعف بك فقد حصلت ذلك المطلوب على الطريقة الشرعية، ولكن أين النية في ذلك؟ حتى الطعام نعلم الناس أنه ينبغي عليهم أن يأكلوا بنية، يأكلون بنية، نعم يتمتعون بما أنعم الله عليهم، يأكلون بنيات التقوي على عبادة الله والتقوي على الضرب في الأرض لتحصيل الرزق له ولمن يعود، هذه كلها نيات صالحة. ويتأمل وينظر إلى طعامه كيف نوعه الله تبارك وتعالى، وكيف جعل ألوانه وطعومه وأشكاله وأنواعه على هذا النحو إلى غير ذلك من هذه المقاصد. والإمام العلامة ابن القيم ربما دل على ذلك أو على بعضه في كتابه العجاب مفتاح دار السعادة، العلماء يبينون هذه من المقاصد الشرعية حتى تتحول العادة إلى عبادة. الذي ينام هو ينام ولا بد أن ينام، ولكن هناك من ينام نوم عبادة، وهناك من ينام كالحمار الذي ليست له نية في شيء. المؤمن ينام بنية، ينام بنية، نعم ينام بنية أن يتقوى بهذا النوم على عبادة الله جل وعلا وعلى الضرب في الأرض لتحصيل الرزق، وينام على السنة. وما أكثر ما تسمع في هذه الأيام من أن هذه الأمور ليست بداخلها في الدين، كثير من المنحرفين الذين تعج بهم الفضائيات ويخرجون في الإذاعات وغير ذلك من وسائل الإعلام يقولون ليس هناك حجاب ولا نقاب، وليس هناك ما يتعلق بغطاء رأس للرجل ولا بثوب قصير ولا بشيء من هذه الأمور. يقولون هذا كله من الطعام والشراب واللباس وما أشبه، هذا كله متروك للإنسان في عصره. ويقولون إن النبي دل عليه في قوله أنتم أعلم بشؤون دنياكم، هذا كله لمن كان قاصدا له من التدليس في دين الله والخيانة فيه، أو هو من الجهل من قائله. الناس ينامون، ولم يقل أحد إن النوم في ذاته يكون عبادة بمفرده من غير نية كما قل، وأيضا في الكيفية، فينام على جنبه الأيمن، ينام على طهارة، يضع يده كفه اليمنى تحت قده الأيمن، يأتي بالأذكار، لا ينام على بطنه، وإذا استيقظ وتعار بالليل يأتي بالذكر، ثم إذا قام يأتي بالذكر، هذه عبادة. وكذلك الطعام، يأتي بالأذكار قبل أن يأكل، ثم بعد ذلك إذا ما أكل يراعي ما كان يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في طعامه، فيأكل مما يليه ويأكل بيمينه، إلى غير ذلك من هذه الآداب. فإذا فرغ حمد الله تبارك وتعالى. وكذلك الشراب، حتى اللباس، ما يلبسه الإنسان، لا يلبس ما حرم الله، يجتنب الحرير وما حرمه الله من الأحمر المصمت كما دل على ذلك الرسول، إلى غير ذلك مما هو حرام، كأن يتشبه بالنساء في لبسه أو بالكفار، ويلبس ما يجد لا حرج طالما أنه لم ينه عنه. ثم يقول الذكر إذا لبسه جديدا، وكذلك إذا ما نضاه عنه، ولا يعصي فيه الله تبارك وتعالى ما أمكن، ولا يجعله مسبلا خلفه، إن هذه كلها أمور شرعية. ومع ذلك يقولون لك الدين لا يتدخل في هذه الأمور. يتدخل في ماذا إذن؟ والذي يتدخل فيه في الصلاة، قلتم إن الصلاة عقدتموه، وصلاة النبي لم تكن هكذا، فكيف كان؟ الله المستعان. قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، فأمر بالأكل والشكر، فمن أكل ولم يشكر كان مذموما، ومن لم يأكل ولم يشكر كان مذموما. قال الشيخ معلقا هذا أساسه الجهل، وهذا مما ابتلي به بعض السالكين من الصوفية وأشباههم من الزهاد، حتى أضروا أنفسهم بترك الأكل والشرب والنكاح ونحو ذلك، وزعموا أن هذا يعينهم على العبادة والتجرد من حظ النفس، حملهم عليه الجهل وقلة البصيرة في الدين، كما قال الشاعر القديم ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه، فالجهل داء عضال. ولم يعلم أولئك ولم ينتبهوا إلى أن الرسل هم أفضل الخلق، أكلوا وشربوا وتزوجوا، فاستعانوا بهذه النعم على طاعة الله، كما قال جل وعلا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. وهذا الجسم لا يستقيم إلا بالأكل والشرب، فإذا أجاعه الإنسان وأضمأه وأتعبه فكيف يعبد الله، وكيف يستقيم، وكيف يتهجد، وكيف يأمر بالمعروف، وكيف ينهى عن المنكر، وكيف يقضي حاجة أهله. فهذا الجهل الشديد والعدول عما طبع الله عليه العباد وما جبلهم عليه جل وعلا هو الذي أوقعهم فيما وقعوا فيه. فالحاصل أن الذي فعله أولئك المتصوفة الجهلة كله مخالف لشرع الله، وكله باطل، وكله حملهم عليه الجهل وقلة البصيرة، أو ما فعله بعضهم من إرادة الترفع عند الناس والتقرب إلى الناس بهذه الأشياء التي يزعمون أنها طاعة وأنها عبادة، وهي جهل صرف، نسأل الله العافية. قال شيخ الإسلام رحمه الله وفي الصحيح عن النبي، يريد صحيح مسلم، أنه قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى اللقمة حتى اللقمة حتى اللقمة كل ذلك جائز نحو حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك ليس إلى في إلى في امرأتك أخرجاه في الصحيحين. وفي الصحيح أيضا بل هو في الصحيحين أنه إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. فكذلك الأدعية، هب أن من الناس من يسأل الله جلب المنفعة له ودفع المضرة عنه طبعا وعادة لا شرعا وعبادة، فليس من المشروع لي أن أدعى الدعاء مطلقا لأجل تقصير هذا وتفريطه، بل أفعله أنا شرعا وعبادة. ثم أعلم أن الذي يفعله شرعا وعبادة إنما يسعى في مصلحة نفسه وطلب حظوظه المحمودة، فهو يطلب مصلحة دنياه وآخرته، بخلاف الذي يفعله طبعا فإنه يطلب مصلحة دنياه فقط. كما قال تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وحينئذ فطالب الجنة والمستعيذ من النار إنما يطلب حسنة الآخرة فهو محمود. ومما يبين الأمر في ذلك أن طرد قول هؤلاء أن العبد لا يفعل مأمورا ولا يترك محظورا، فلا يصلي ولا يصوم ولا يتصدق ولا يحج ولا يجاهد ولا يفعل شيئا من الخير. ما معنى هذا الكلام؟ يقول شيخ الإسلام فرض قول هؤلاء يعني لو مددنا الخط على استقامته وطبقنا قالوه في الدعاء على سائر ألوان العبادات، وأن من الناس من يدعو حظ نفس ويقع الدعاء منه تفريطا لا عبادة، وإذا فعلى الناس أن يدعوا الدعاء لأن هؤلاء لم يدعوا عبادة وشرعا، وإنما طلبوا الحظوظ المحمودة لهم في الدنيا ولم يلتفتوا إلى الآخرة. فما دام من الناس من فعل ذلك في الدعاء فعلى المسلمين أن يدعوا الدعاء. فيقول شيخ الإسلام فلنمد الخط على استقامته، فمعنى ذلك أن العبد لا يفعل مأمورا ولا يترك محظورا، فلا يصلي ولا يصوم ولا يتصدق ولا يحج ولا يجاهد ولا يفعل شيئا من الخير، لأن هناك من لا يفعل ذلك أو يفعله رياء أو يفعله عادة وطبعا ولا يفعله عبادة وشرع. يقول فإن ذلك إنما فائدته حصول الثواب ودفع العقاب، فإذا كان هو لا يطلب حصول الثواب الذي هو الجنة ولا دفع العقاب الذي هو النار فلا يفعل مأمورا ولا يترك محظورا، ويقول أنا راض بكل ما يفعله بي وإن كفرت وفسقت وعصيت، بل يقول إنه يكفر ويفسق ويعصي حتى يعاقبه ويرضى بعقابه فينال درجة الرضا بقضائه. هذا قول من هو أجهل الخلق وأحمقهم وأضلهم وأكفرهم، يعني هو يقول إنه لن يفعل شيئا إلا ما يفعله به كونا وقدرا ثم إذا أدخله النار فسيرضى عنه، وهذا كله خطأ. وقد مر أن سمنون لما طلب من الله أن يختبره بما يشاء فابتلاه بحصر البول صار يدور على المكاتب يوزع الجوز على الصبيان ويقول ادعوا لعمكم الكذاب، ولم يصبر على ما ابتلاه به. إذن قد اختبرك بحصر البول، فهل رضيت؟ وآخر بل هو أعلى رتبة منه ودرجة لما طلب من الله تبارك وتعالى مثل ذلك فضربه أيضا بحصر البول فصار يتمرغ على التراب، وآخر أيضا لما ضرب بذلك صار يدعو ربه ويقول بحبي لك إلا ما صرفت هذا عنه فصرفه عنه. فكونه لا يرضى بحصر البول ولا يتحمله يدل على أنه لا يمكن أن يرضى بالنار ولا أن يتحمله. هذا كله من تلك المجازفات

ففيها النجاة من أمثال هذه الأمور. فقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: العمل بالاقتداء عيش النفس، والعمل بالاقتداء عذاب على النفس. وقال: كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل. وقال الجليد بن محمد رحمه الله: من لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الشأن، لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. وقال أحمد بن أبي الحواري رحمه الله: من عمل عملا بلا اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فباطل عمله. أنهى الشيخ رحمه الله تعالى بذلك كلامه عن الرضا وما اعترض عليه من كلام المشايخ الذين ذكر كلامهم أبو القاسم القشيري في رسالته، ثم شرع في الكلام عن السكر وأسبابه وأحكامه كما ذكر ذلك القشيري في الرسالة. نسأل الله أن يرحمنا وأن يرحم شيخ الإسلام والمسلمين أجمعين، إنه تعالى هو البر الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.